ثمرات الرضا اليانعة عند ابن القيم رحمه الله الثمرة السادسة. يقول رحمه الله: إن عدم الرضا إما أن يكون لفوات ما أخطأه مما يحبه ويريده، وإما لإصابة ما يكرهه ويسخطه. فإذا تيقن إن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، فلا فائدة في سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه وحصول ما يضره. أو بمعنى أبسط ممكن نقول إن من ثمرات الرضا أن يكون تفكير الإنسان تفكيرا سليما لا اعوجاج فيه ولا بعثرة للطاقات، حيث لا ينفقها في الفرص البديلة التي يراها من وجهة نظره هي الأفضل له، فلا يكون مثل ذلك الخاسر الذي يقول: لو كان حدث ذلك لكنت في حال أفضل، أو لو كان رئيسي أعطاني درجة الامتياز لما أصابني عدم الفوز بالمنصب، أو لو ربحت في هذه الصفقة لما تفوق علي منافسي في السوق، إلى آخره من هدر الطاقات الذهنية التي تتسرب في دهاليز ضيقة مختنقة لا فائدة من وجودها، بل تحولت من طاقة فكرية مفيدة إلى عائق ذهني سلبي يولول صاحبه ليتقهقر خطوات إلى الوراء، لا يعرف أين اتجاه الهدف، بل يتخبط في مساره ويعتقد أنه يعمل وينجز، وفي الواقع الأمر يأكل رأس ماله الذهني والنفسي والزمني، مما يحول هذا التقهقر بينه وبين النجاح مسافات كبيرة، فدراه ينتقل من عائق إلى عائق ومن إحباط إلى إحباط، لا يعرف كيف يخرج من حبائل السلب، على حين المؤمن بأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، اختصر على نفسه الطريق ولم يعرض نفسه للخوض في متاهات لا نهاية لها، بل جمع طاقاته وحفزها لتخرج من المحنة بأقل الخسائر، وجمع شتات نفسه ليبذل الأسباب الجديدة المناسبة للظروف المستجدة. قوي النفسية مطمئن البال والوجدان يقود ذاته لتعمل في اتجاه الإنجاز المثمر، يتذوق متعة النجاح على قوى السلب في ذاته، رافع الرأس مع كل ما أصابه من مكروه، متيقنا أن هذه الأحداث مقدرة له من الله، وليس من اختصاص مسؤوليته أن يسأل عن السبب أو يفكر بالفرصة البديلة للقدر، فهذا نقص في الإيمان والعياذ بالله، بل يوفر على نفسه الآلام المبرحة التي يمكن أن تنبثق من النفس الأمارة ومستشاريها، بأن يقود ذاته القيادة النموذجية، أو يكون بذلك محجما لذاته وملزمها لحدودها بإعطائها حقها دون السماح لها بالشطحات المؤذية، ثم يطرد بعد ذلك الهوى والشيطان لتكون البيئة المحيطة باتخاذ القرار صحية مهيئة لصنع قرار رشيد. وإذا أخذنا مثال عملي مثل ما اعتدنا في الدروس السابقة، قلنا هذا المثال العملي إن عدم الرضا إما يكون لفوات ما أخطأه مما يحبه ويريده، وإما لإصابة ما يكرهه ويسخطه. فماذا يقول هذا المثال؟ خالد يعيش في عائلة تقليدية بين أخوانه وأخواته ووالديه، يدرس في الأيام العادية ويتمتع مع أصحابه في العطل، يحب والدته حبا كثيرا، وها هي توعده بأن تخطب له ابنة أختها المفضلة عندها إذا تخرج من الجامعة، وهو لا يعلق على اختيارها، بل بدأ يغرس هذه الفكرة المكررة عليه في لاوعيه لتكون هدفا مرحليا يعمل لأجله، وها هو يذاكر دروسه بجد لينتقل إلى الجامعة ويختار أن يكون طبيبا لائقا بمن يتقدم إليها. مرت الأيام وهو يقفز من سنة إلى أخرى بنجاح، إلى أن جاء يوم التخرج ليبشر أمه الحبيبة بذلك، وينتظر منها بعد التهنئة أن تقول له شيئا. تقول له شيئا كان ينتظره منذ زمن بعيد. نظر خالد إلى أمه يتحرق إلى سماع الوعد القديم، ولكنها لم تتكلم. خجل أن يفاتحها بوعدها، ولكنها فهمت من نظراته الحائرة ماذا يريد. ابتسمت وقالت: تريد العروس ابنة أختي. هز رأسه بالإيجاب والحياء يعلو قسماته. قالت: نعم، في الغد إن شاء الله سأذهب لزيارتهم. وفي الموعد المحدد للزيارة طرقت أم خالد باب أختها لتفتح ابنتها ذات 18 الباب بوجه مشرق بشوش، ترحب بخالتها أحسن ترحيب. علمت الأخت بوصول أختها لتهرول مسرعة لاستقبالها. كان لقاء ودي جميل يذكرهم بوالدتهم وأيام الصبا والمرح. وبعد شرب الشاي وأكل الحلويات طلبت أم خالد أن تجلس مع أختها على انفراد، وكان طلبا غريبا على الأخوات لم يكن له سابقة في تاريخ علاقتهما. لبت الأخت الطلب وأصغت إلى أختها الزائرة أم خالد باحترام وهدوء شديدين. قالت أم خالد: أختي الحبيبة، تخرج ابني بالأمس طبيبا، وأنت تعرفين خالد حق المعرفة، وأريد أن أخطب ابنتك سهير له. وقعت هذه الكلمات على بساطتها على مسامع أختها وقع المطرقة المؤلمة، مما أظهر الحزن على وجه الأخت، ثم نكست رأسها قائلة: أختي الحبيبة أم خالد، إنك تعرفين جيدا مكانة خالد في قلبي، ولكن نعم، سهير قد خطبت لابن عمها، وقد تقرر بالأمس أن يعقد قرانها في الأسبوع القادم. كانت هذه الكلمات نهاية الحوار، لتخرج أم خالد دمعتين تسيلان على خديها حزنا على خالد الذي ينتظرها في السيارة. لم تتمالك نفسها أكثر من ذلك، قامت على الفور وقدمت اللازم من التهاني لأختها وابنة أختها لتسرع إلى ولدها المسكين. ماذا تقول له؟ وكيف تخفف من الخبر حين نقله إلى مسامعه؟ أفكار كثيرة متزاحمة في دقائق صغيرة بين باب البيت وباب السيارة. وعند فتحها لباب السيارة قال خالد لأمه: متى الموعد الزيارة القادمة؟ أجابته الأم: ابني، البنات الطيبات في كل مكان. قال خالد: بل هذه الذي وعدتني أن أتزوجها منذ كنت في الثانوية. أجابت الأم مسرعة: ولكنها قد خطبت لابن عمها وانتهى الموضوع. كانت الكلمات قاسية على قلب خالد، فأجاب: لقد تأخرت أسبوعا واحدا فقط، كان لابد أن أستعجل، وها قد فاتني ما أريد تحقيقه. ظلل الحزن على السيارة ومن فيها إلى أن وصلا إلى البيت، ليقفل خالد على نفسه الغرفة يفكر فيما فاته. أما الأم فنشطت في البحث عن البديل لتجد ابنة صديقتها في الدراسة مناسبة لابنها. وبعد مرور شهر على هذه القصة عرضت الفكرة من جديد على ابنها ليوافق بعد تردد. رجعت الابتسامة تعلو وجه أم خالد لتنشغل في زواج ابنها الذي تنتظره منذ زمن بعيد، منذ أن رزقها الله بخالد كأول طفل لها. انشغلت العائلة بزواج الابن الأكبر، فالكل يساعد لكي يكون حفل الزواج لائقا بحبهم لخالد وسعيا لإسعاده. واجتمع شمل العائلة على الفرح. يتم الحفل على أكمل وجه، وينتقل العروسان إلى بيتهما الصغير فرحين كالعصافير ترفرف قلوبهما فوق أغصان السعادة. مرت الشهور لينتظر خالد وزوجته وعائلتهما لحظة ولادة المولود الجديد. كل شيء على ما يرام، والطبيبة تؤكد ذلك. ليذهب الجميع ينتظرون عروس خالد في المستشفى، حريصين على أن يكونوا شركاء في سعادة قدوم أول حفيد للعائلتين المتصاهرتين. الجمع ينتظر، فمنهم الجالس في الردهة، ومنهم الواقف، ومنهم الذي أطلق لرجليه العنان في الذهاب والإياب في الممرات. وفجأة خرجت الطبيبة بوجه كئيب قاطبة الحاجبين يقتلها الإرهاق لتقول ببرود شديد: مبروك المولود، ولد جميل، ولكن الأم لم تقوى على الولادة وأصيبت بجلطة في القلب أوقفته. ثم تركتنا إلى غرفة الأطباء تبحث عن كرسي تجلس عليه. الجمع الذي ينتظر باضطراب وتشويق للحدث انقلب إلى فرق، فمنهم الذي يبكي، ومنهم الذي يهذي، ومنهم الذي يبحث عن العروس، ومنهم الذي يبحث عن المولود. وخالد يقف كاللوح متسمرا في مكانه: ما هذا الذي يحدث لي؟ إني في ريعان الشباب، ومع فرحة أول طفل لي تموت زوجتي ليكون ابني يتيما ليس له أم ترعاه كبقية الأطفال. إني أشعر بمرارة الحدث المكروه، إني أتألم، ويملأ السخط والرفض قلبي. مرت الأيام حزينة وكئيبة، وتم خلالها مراسم الجنازة للعروس ومراسم التعزية التقليدية. لأرجع إلى غرفتي في منزل العائلة كأن شيئا لم يكن، فالزوجة في القبر والمولود عند جدته لأمه، وأنا أجلس وحيدا في غرفتي لا أرغب أن أشارك أحدا الحياة. أمي الحبيبة تحاول أن تخفف عني لأبتسم في وجهها مجاملا لها، ثم سريعا ما ترجع الكآبة على محياي. وأبي وأخواني وأخواتي حاولوا كل الوسائل لإدخال السرور إلى قلبي دون فائدة، فالقلب قد ملئ بالسخط والرفض، ولا يمكن أن تنازعه السعادة مكانا أو حيزا آخر. أصبح يزعجني تدخل عائلتي في قلبي الساخط، وأحاول دائما أن أهرب إلى المسجد القريب من المنزل. أقضي معظم وقتي هربا من التدخل، ومع مرور الوقت أعجبني ذلك، حيث لا يتجرأ أحد هناك على منازعتي في خلوتي. وازددت انعزالا عن العالم، حتى أمي الحبيبة أصبحت أتهرب من نظراتها المرسلة إلي تسألني بعينيها: ماذا بعد يا خالد؟ وفي أحد الأيام بينما أنا جالس في زاويتي في المسجد تتزاحم أفكار الرفض والسخط في قلبي ثم في رأسي، ويتسابقون أيهم يسيطر علي بشكل أفضل، إذا بيد غريبة أستشعرها، فقلت في نفسي: من هذا الذي يزعجني في مجلسي مع أفكاري؟ ورفعت رأسي إذا بشيخ كبير أبيض الرأس واللحية، طويل القامة، عريض المنكبين، وجهه كالبدر في نوره، تعلو وجهه ابتسامة جميلة لم أرى مثلها من قبل، فقال بهدوء: خالد الحبيب، هل تسمح لي بالجلوس معك أشاركك أفكارك الحزينة؟ تعجبت كثيرا، إنه يعرف اسمي ويعرف أني في مجلس مع أفكاري الحزينة، إنه يعرف الكثير عني، ماذا يريد مني؟ لا أريد أحدا أن يزاحمني أفكاري، ومع ذلك لم أقوى على الرفض. لا أعلم السبب، قد يكون قلبه المحب الذي شعرت بسهامه تغزو قلبي، قد تكون ابتسامته الجميلة، قد يكون وجهه المشرق، لا أعلم، ولكني هززت رأسي بالإجابة. جلس الشيخ الكبير أمامي ولصق ركبتي بركبتي، ثم قال لي بصوت كأني اعتدته من قبل: خالد، هل تذكرني؟ لم أجبه خجلا وحياء منه، قال: أنا الشيخ محمد الذي علمتك الصلاة في هذه المسجد، في هذه الزاوية التي تجلس فيها بمفردك وأنت ابن الخمس سنوات. نعم، لقد تذكرته، إنه الشيخ محمد، الشيخ الطيب الذي يعطيني الحلويات كلما نجحت في الإجابة على سؤال. يا الله، إنه لم يتغير، فقط بياض شعره وبياض لحيته، لكنه ما زال مريحا يدخل القلب بدون استئذان. أردت أن أقوم احتراما له، رفض ذلك وطلب مني بصوت جدي ممزوج بنبرة حازمة قائلا: أخبرني يا خالد عن أمرك منذ تركتك في الخامسة من عمرك. في هذه اللحظة الغريبة أحسست أن الكيل قد طفح في نفسي وأريد أن أفرغه، وشعرت برغبة شديدة للكلام. كنت قد رفضتها مع أهلي وأصحابي، قلت لا جديد في حياتي، فإني مثل أولاد الحي أعيش في أسرة، درست وتخرجت طبيبا، ولكني أشعر بالسخط يملأ قلبي لحادثتين في حياتي لم يقاطعني، ولكن تعابير وجهه المشرقة وقسمات وجهه حفزتني على الاستمرار في إفراغ ما في نفسي من هموم. فاستطردت قائلا: نعم، هما حادثتان، أولهما رغبتي في الزواج من ابنة خالتي التي أملتني بها أمي ليخطئني القدر ويأخذها ابن عمها، وثانيهما موت زوجتي العروس في ولادتها ليكون ابني يتيما بين أقرانه لا أم له ترعاه حق الرعاية. وبدأت أفرغ ما في جعبتي من سخط ورفض على ما يحدث لي، وهو ما زال يبتسم يشجعني على قول المزيد، إلى أن شعرت بتعب في لساني وراحة في قلبي. فانتظرت الشيخ يتكلم، وأشعرته بنظراتي إليه أني محتاج إليك، فهل أسمعتني ما عندك؟ وتكلم الشيخ الملك أخيرا وقال: ابني خالد، إنك تعلم إني أحبك في الله ويهمني أمرك، وإن ما يعتريك من رفض شديد لأحوالك هو خلل في القلب سببه عدم الرضا لأمرين: واحد، إما أن يكون لفوات ما أخطأك مما تحبه وتريده، وهو زواج ابنة خالتك من غيرك. اثنين، وإما لإصابة ما تكرهه، وهو موت زوجتك العروس ويتم ولدك، وأنت تعاني من عدم الرضا لتواجد السببين معا. وألا تعلم يا الحبيب أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعلم البشرية علمنا أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وما أصابنا لم يكن ليخطئنا. هذه أقدار مقدرة من الله تعالى لا دخل للإنسان فيها، وعليه أن يرضى بها، وإلا شتت حياته باستنزاف طاقاته عن طريق نزيف نفسي اسمه عدم الرضا والسخط على المقدور. ولكن من رضي بالمقدور هو القوي القائد لنفسه، يبحث دائما عن الأسباب التي تخرجه من المحن، يعمل للوضع الأفضل مؤمنا أن هذه الحياة دار ابتلاء ودار فناء، يسعى جاهدا لدار البقاء. خالد، إنك طاقة رائعة في الحياة، فإياك يا بني أن تبعثرها بين السخط وعدم الرضا، وتضيع منك متعة الحياة بتحدي المحن. وحينما يعرف السائر على الطريق هدفه ويستوعب عوائقه فيزيلها من الطريق ليستمر في التقدم والإنجاز سعيا إلى أهدافه، ولا يرضى ذلك القائد أن يكون ضعيفا هزيلا تغلبه النفس الأمارة ومستشاريها فينعزل عن العالم. لست أنت يا خالد من يليق به أن يكون ضعيفا مهزوما من نفسه، ولكني عرفتك قويا قائدا لنفسك منذ نعومة أظفارك، وإنما أنت تمر بمرحلة كبوة الفارس، فانهض يا فارس واعلو حصانك وتخطى المحن، فالدنيا جميلة ممتعة لمن يعرف كيف يأخذ منها المحمود ويتجنب المذموم. نعم، لقد تغيرت في لحظات كل شيء في داخلي، لا أدري ماذا حدث، ولكني أرى الوجود جميلة، جمال وجه الشيخ المشرق، وأشعر أني أقوى إنسان في الدنيا، وأريد أن أغير حالي وأستمر في التقدم والعمران. ولكن هناك شيء يؤرقني، سخطي وعدم الرضا بالمقدور، هذه السلبية هل يمكن أن تكون لي عائق في المستقبل؟ فسألت الشيخ: شيخي الحبيب، وماذا عن سخطي في الماضي؟ ضحك الشيخ كالبدر ينير ظلمات أفكاري: ابني خالد، إنه الاستغفار يمحو عوائق السلب ويخلصك من التقهر. شكرت الله ثم شكرت الشيخ، وقبلت رأسه شاكرا، ووددت لو قبلت يده لولا الحياء منه، وهرعت إلى الدنيا أطرق بابها لأدخلها بإذن الله تعالى، قائدا راضيا بالمقدور، أعرف كيف أفكر وأتجنب عوائق السخط والرفض، متيقنا أن ما أخطأني لم يكن ليصيبني، وما أصابني لم يكن ليخطئني. الحمد لله على نعمة الإسلام الذي ملكني مفاتيح السعادة على أي حال أنا فيه.